بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. وما كان لهم من الله من ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. إنه قوي شديد العقاب. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. إنه قوي شديد العقاب. في الآيات التي قبل هذه خوفهم الله سبحانه وتعالى بأحوال الآخرة وما يكون يوم القيامة، أردف ذلك ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا، فقال أولم يسيروا في الأرض هؤلاء الكفار. أولم يسيروا في الأرض، وإحنا هنا أولم سبدة متكررة في القرآن كثيرا، استفهام عطف نفي، وقلنا العطف ده على جملة مقدرة، يعني أفعلوا ذلك أو أقالوا ذلك أو أكفروا ولم يسيروا في الأرض. فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، فأرشدهم الله سبحانه إلى الاعتبار بغيرهم. فإن الذين مضوا من الكفار كانوا هم أشد منهم قوة. أنتم مغرورين بإيه؟ بقوتكم. اللي كانوا عندكم كانوا أشد قوة وآثارا في الأرض. آثار جمع أثر، يعني أثرهم وأثر يعني ما عمروه، الحصون والقصور والإنشاءات العدة والعتاد. كانوا هؤلاء الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. ورغم ذلك فأخذهم الله بذنوبهم، يسمى بقى السببية، يعني بسبب ذنوبهم. أولم يسيروا في الأرض هؤلاء المشركون، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. هناك تفاوت بين حالهم وحالهم، كانوا هم أشد ولكنهم مع قوتهم وآثارهم وعمارتهم وحصونهم كانوا ضعافا أمام بأس الله، وكانت ذنوبهم ومعاصيهم وكفرهم تعزلهم عن مصدر القوة الحقيقية وتستعبي عليهم قوة الإيمان. ومع قوة الله عز وجل، بعد قوة الله عز وجل، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واحد. هؤلاء مع قوتهم وعمارتهم للأرض و كانوا ضعافا أمام بأس الله، فأخذهم الله بذنوبهم، بسبب ذنوبهم لا السببية. وما كان لهم من الله من واق، واقي يعني حامي ودافع، يعني ما لهم من دافع يدفع عنهم عذاب الله. وهذا نفهم منهم أنه لا يقي إلا الإيمان، إلا العمل الصالح، إلا أن تكون مع أهل الإيمان والحق والصلاح. أما التكذيب بكتاب الله وبرسل الله فنهايته إلى ما رأيتم من أحوال الذين كانوا من قبلكم. هذا معنى الآية. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، ورغم ذلك فأخذهم الله بسبب ذنوبهم بذنوبهم. وما كان لهم واق أي دافع من الله سبحانه وتعالى ومن عذاب الله عز وجل. ذلك أي ذلك الأخذ من الله عز وجل بأنهم، ركز، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بالحجج الواضحة فكفروا بما جاءوهم به فأخذهم الله. يبقى فوق عندك فأخذهم الله بذنوبه، وهنا أخذهم بإيه؟ بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، يبقى كان لهم ذنوب ومخالفات وما اتبعوا ما جاء به المرسلون. كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي يفعل ما يريد لا يعجزه شيء، شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره ولم يتبع المرسلين ولم يرجع إليه سبحانه وتعالى. يبقى النجاة في الإيمان واتباع الرسول، والهلاك والخسران في مخالفته. ثلاثة، أن قوى الأرض كلها لا تقف أمام بأس الله عز وجل ولا ينجيك إلا الإيمان. أربعة، الاعتذار بأحوال السابقين. خمسة، الأمر بالسير في الأرض والنظر، فهذه طريقة العقلاء. مش لازم كل حاجة تجرب بنفسك، تجرب الكفر وتشوف عقوبة الكافرين، لأنه إذا وقعت عليك العقوبة فلا مرد ولا واقي. فانتبه لهذا واعتذر بأحوال من سبق. ودي مسألة مهمة جدا في حياتك كلها، إنك تشوف الآخرين وصفوا لإيه، تشوف الآخرين وقعوا في إيه، تشوف الآخرين كان سبب سقوطهم ايه؟ عشان ما تسقطش نفس الصخره. فليس هذا من سلوك العقلاء. فالله يلفت النظر الى اصحاب العقول السليمه انكم تلتفتوا وتسيروا وتنظروا ها في الاحوال المشابهه. قال انا اعمل كده، اللي عمل كده زي قبل كده حصل له ايه؟ لا، اللي كان احسن مني واقوى مني واشد مني واكثر اثارا وعماره للارض، ايه اللي حصل له؟ طيب انا مش اعز على الله؟ ها؟ لو سلكت نفس السبيل فسنه الله لا تتبدل وسنه الله لا تتغير. وهذا فيه دليل اخر على القياس. قس حالك على احوال السابقين، قس حالك على احوال من هم يشاكلونك، اللي استووا معاك في العله. ايه العله؟ القوه، العماره في الارض. طب هم زيك هم، بل هم اشد. ده بنسميه في الفقه من باب اولى. يبقى من باب اولى اللي اقل في القوه واقل في العماره والاثار ان يرجع عما هو فيه، مش كده؟ فكل دي فوائد من الايه، ففيها القياس وفيها النظر، لو يسموه من الاولى او من باب الاولى، فاولى بهؤلاء ان يعتبروا، اذ ان الله اهلك من كان اشد منهم قوه وكان اكثر اثار. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله. كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. إنه قوي شديد العقاب. إنه قوي شديد العقاب. يلا كل مجموعة تسمع على كتير دول بعض. المجموعات كل مجموعة تجلس مع مجموعتها. كل جماعة يقعدوا مع مجموعتهم بسرعة عشان تسمع على كتير. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى القاعدة الكلية لهؤلاء الكفار أنهم تأتيهم الرسل بالبينات فيكفروا فيأخذهم الله، أعطاك نموذجا لذلك، أعطاك نموذجا من هذه النماذج من الذين كانوا من قبلك. فقال تعالى في ذكر قصة موسى وفرعون ليعتبروا بهم، قال ولقد أرسلنا، مش الآلة بقى بأنهم كانت تأتيهم رسلهم، ولقد أرسلنا موسى بآيات كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، الآيات الواضحة، أبوه موسى عليه السلام أرسل إلى قومه بآيات الله، الآيات التسع المعروفة عارفينها، قمة والضفادع والدم إلى آخره، وسلطان مبين، الحجة البينة الواضحة اللي هي كانت إيه؟ التوراة. التوراة فأتاهم الآيات البينات اللي منها العصا والآيات المعروفة في سورة الأعراف، وأتاهم التوراة فيها الحجة البينة الواضحة، سلطان الكتاب، كتاب البين الواضح. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، دي الآيات العينية اللي شافوها، وسلطان مبين يعني وحجة بينة واضحة وهي التوراة، إلى من؟ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، أي إنه ساحر كذاب فيما جاء به. ولماذا خص الله هؤلاء الثلاثة؟ أولا لأنهم رؤساء هؤلاء المكذبين، رؤساء من كذبوا بموسى، ففرعون الملك وهامان الوزير وقارون صاحب الأموال والكنوز، عشان اللي مستند إلى ملك فيشوف كده كان ملكه أكتر من ملك فرعون، اللي مستند إلى وزارة يشوف وزارته كانت أقوى من وزارة هامان، واللي مستند لأموال وكنوز يشوف إذا كانت أمواله أكتر مش رضيان كانوا أشد منهم قوة وأثارا في الأرض. ها؟ فالقوة دي بتستفادها منين؟ أنت إيه اللي يخليك تغتر وتترك الرسالة؟ فلوس؟ ولا وزارة؟ ولا منصب وسلطان وملك؟ طيب شوف أدي ثلاثة هم، إلى فرعون وهامان وقارون، إذا من دونهم من باب إيه؟ أولى. ده جاب لك الروس، ده جاب لك الروس، زكاة الرأس هيحصل فيها اللي هيحصل دلوقتي ونعرفه، طب كيف من دونه؟ الأمر الثاني فيه أن أتباع الرؤساء حكمهم حكم الرؤساء، أتباع الرؤساء حكمهم حكم هؤلاء الرؤساء اللي ساروا معهم على هذا المنهاج، لا ينفعهم اعتذار، ليهم نفس الحكم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما ذكر هؤلاء وذكر فرعون وهامان وقارون، ويندرج ما يندرج على فرعون وهامان وقارون على كل من تحته وكل من تبعه. قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فده نموذج أو أنموذج صحيح لهؤلاء العتاة والمتجبرين، وبدأ يذكر لك قصة موسى عليه السلام كرسول إلى هؤلاء الذين أرسل إليهم وكيف سيكون الحال، ويحكي لك الأمر من أول ما جاء موسى بالرسالة لغاية لما يتحاجوا في النار. لأن احنا قلنا بكده 100 مرة إن عندنا الدنيا والآخرة حسبة واحدة، الدنيا والآخرة إيه؟ حسبة واحدة ما بتتقسمش عندنا. فيحكي لنا القصة والحوار من أول ما جاء موسى بالرسالة لغاية لما يدخل، هيجيب لك مواقف واللي حصل لفرعون واللي حصل لقومه والمواقف اللي حصلت قبلها من الجدالات والحوارات، ونموذج من الناس اللي هو مؤمن سورة غافر اللي هيحكي قصته حصل منهم إيه وإيه الرد عليه وعملوا معاه إيه دي في الدنيا، وبعد كده ساعة الهلاك وإيه اللي حصل، وبعد كده في النار لما هيتحاجوا والحوار يحصل بينهم ونعرف الدنيا ماشية إزاي ونعرف الامور بتمشي ازاي. وده اللي قلناه طريقه القران زي اللي بيقول لك الامر مجملا ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب. القاعده العامه ايه؟ خد نموذج عمل موسى مع فرعون وهامان وقارون كنماذج للعتو والطغيان والفساد، كنماذج تستند الى سلطان او وزاره او الى اموال، وشوف النتيجه ايه في الدنيا في مواقف وفي الاخره إذ يستخرون في جهنم. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إلى هذه الكلمة كلمة هؤلاء فقط. فالله عز وجل ما أرسل من رسول إلا ويقول له قوم ساحر وكذاب، هذه الألفاظ. ففيها تناول القائمين على الدعوة من الرسل وأتباع الرسل بالألفاظ التي تزهد الناس فيهم، والألفاظ التي لا تعبر عن حقيقة. ما كانوا سحرة، فقد جئت بالسحرة يا فرعون وما استطاعوا لذلك مقاومة، وما كانوا كذابين لأنهم ما جاءوا إلا بكلام أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ما ليس بكلامه، فلا يهولن أبدا ما يقول هؤلاء. هذا يؤثر في الضعفاء، هذا يؤثر في أصحاب الأهواء، لكن ما أثرش أبدا لما يلقوا أصحاب الدعوات بأي لفظ من الألفاظ، فإن الحرب على أصحاب الدعوات قديم، وإن تناول أصحاب الدعوات أو أصحاب الدعوة التي هي دعوة السماء، دعوة الحق، دعوة الله عز وجل، دائما ينالون بألسنة الكاذبين ويسمونهم كاذبين، بألسنة الفاسقين يسمونهم سحرة، وهكذا. فهذه الكلمة مهمة جدا، هذه الفائدة مهمة جدا. ده اللي يقول الكلام دوت، فرعون وهامان وقارون وأتباعه، إعلامهم بيمشي في المدينة ينشر في الناس ويعلم الناس ان هيجيلكوا واحد اسمه موسى ده ساحر وكذاب، خلي بالكم المغفلين خلاص ساحر وكذاب، واصحاب القلوب النقيه يعلمون الحق بفطرهم وبما يرون من معجزات وايات في ايدي هؤلاء الانبياء المرسلين. مين سمع الاثنين دول؟ لقد ارسلنا، قول عم احمد، لقد ارسلنا موسى. سال ايه؟ قول انت، قول بعد، خلي بالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ماشي هو يعني أيوه موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر. نجيب الآيات دي مع بعض. أولم يسيروا، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فلما جاء قالوا اقتلوا أبناء معجزات الله الظاهرة الواضحة. قالوا خلي بالك اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءه. استحيوا يعني أبقوهن أحياء، هيقتلوا الرجال وسيبوا النساء. تفكرين الموضوع ده حصل بكده في العرب؟ ما حصل شيء قبل ما جه موسى. فاكرين لما رأى رؤية ان واحد ياخد ملكه من هؤلاء فأشير عليه وامتثل للمشورة ان يقتل كل من يولد من الصبيان، صح؟ ده واحد تاني بقى، هذا قتل غير القتل الاول، لان فرعون قد كان امسك عن قتل الولدان وقت ولادة موسى. فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بني إسرائيل. يبقى الموضوع ده مش أول مرة يحصل منه، ده حصل قبل ما يرسل موسى وبعد ما أرسل موسى عليه السلام. فكان يأمر بقتل الذكور وترك النساء. ومثل هذا قول فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيهم. طب هنا يقولوا ايه؟ وقالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه. قالوا ولا قال؟ هو قال فرعون ولا اللي معاه؟ والله ما تفرق، لا تفرق. لو هم اللي اشاروا هو طبق فالاثنين عليهم اثم، ولو هو اللي قالوا هم طبقوا برضك عليهم اثم، مش كده؟ هي الدال على هذا الشر وعلى هذا السوء عليه وزر، ووزر من عمل به، واضح؟ وبالتالي يا اخواني قد يشير الانسان على انسان بالقتل، والذي يباشر القتل هو هذا الاخير اللي يشير عليه، لكن في الحقيقه القتل هؤلاء جميعا، القتل هؤلاء جميعا. قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم. طب ايه رأي بقى قرار زي كده من رئيس الجمهورية وملك للبلاد؟ خلي بالك وكل اللي تحته هيطبقوا الكلام ده، خلاص اكيد اكيد اكيد ما عادش هيبقى فيه بقى لا رسول ولا دعوة موسى. تتكلم في مين؟ موسى لسه جاي لوحده هو واخوه، ومين اللي هيؤمن بيهم؟ يعني شوية ناس ضعاف جدا على خوف من فرعون وملئه. يبقى خلاص انتهى موضوع موسى وانتهى موضوع الرساله، انتهى. تقول في ايه بقى؟ بقول لك فرعون وهامان وقارون، يعني بتتكلم عن قوه سلطه او وزاره او مال او جيش او كده، يبقى انت بتتكلم عن قوه عاتيه مش ممكن ابدا بمقاييس البشر يكون لهذه القوه الضعيفه نصر بمقاييس البشر. شيخ ربنا قال بعدها ايه؟ وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي في خسران، أي في وبال. كيدهم بيروح في ضلال. هتعرفين ضلة في الأرض يعني إيه؟ يعني راح ما عرفوش حاجة، تاه في ذرات الأرض، يذهب باطنا، ويحيق بهم ما يريده الله عز وجل. فرعون فرعون، هامان هامان. إذن وما كيد الكافرين الا في ضلال، يعني وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني اسرائيل لكي لا ينصروا عليهم او لا ينتصروا عليهم الا ذاهب وهالك في ضلال. الكلام ده اخواني مش حدوده بنحكيها وقصه فاتت، لا ده الاصل ان ربنا بيقول لينا شوفوا سيروا في الارض اللي فاتوا عشان زي ما حصل اللي فاتوا هيحصل لكم. فالكلام لينا احنا مش كلام عن حاجة ماضية وانتهت، لا ده الماضي عشان نتأسى بيه. فأول الآيات اللي قرأناها النهاردة أولم يسيروا في الأرض فانظر، فإحنا عشان ننظر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلنا، حصلهم إيه؟ طيب آل فرعون وهامان وقارون وخدوا قرار بهلاك هذه الفئة المؤمنة، بهلاك هذه الفئة المؤمنة، فأين ذهب كيدهم؟ إلى لا شيء، ما حصلش، ما حصلش اللي هم عايزينه. وعلى مر التاريخ ما بيحصلش اللي عايزينه الظالمين، إنما تنفذ سنة الله فيهم وهم الذين يهلكون، ويبقى الإيمان وأهل الإيمان. أكبر دليل نحن موجودين، أكبر دليل من أيام فرعون هم عايزين يذهبوا الناس الأشياء اللي زينا، من أيام فرعون القوة العاثرة، وهم عايزين يذهبوا دعوة السماء ودعوة الحق، مش كده؟ وما حصلش. كيدهم في كل مرة يذهب إلى إيه؟ إلى ضلال. بس فيش اللي بيعتبر، فين اللي يعتبر وفين اللي يتأسى ويسير في الأرض وينظر ويعرف إن السنن بتتكرر وهي هي سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، فين اللي يفهم الكلام ده؟ أين أولو الألباب؟ قال سبحانه فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، هذا هو منطق الطغيان الغليظ في كل وقت، كلما ضعف عن الحجة والبيان وأن يأتي ببرهان وخاف أن يستعلي الحق عليه ويستعلي على ما هو فيه من القوة، ها؟ وأن يأتي القول الحق وهذه الفصاحة وهذا البيان وهذا الوضوح فالناس تغتر وينقلب سلطانه وما يلاقيش رد، يوم يلجأ إلى منطق الإيه؟ القوة والقهر والجبروت. اوعى تكون زي دول، اوعى تكون زي دول، تكون بتناقش ابنك ويقول كلام صح وكلام هو اللي وجهته وانت تسيب الكلام الحق والبرهان والحجة اللي ابنك بيقولها وتستخدم سلطتك، انت كده فيك شبه الكافرين. لا، الكلام الحق النابع له وان كان من اصغر ولاد اداه كلام حق، احنا بنقبل الحق لانه هو الحق، ما نلتفت ابدا الى من الذي يحمل هذا الحق ما دام ينطق بالحق. واضح قوي كلمه دي تفهمها كويس جدا. احنا طلاب حق، احنا طلاب حق، انا وجدنا الحق عملنا به. مع مين بقى؟ مع صغير مع كبير، من شيخي من غير شيخي، من جماعتي من غير جماعتي، انا عايز الحق، أنا وجدته اتبعته. دي مسألة مهمة جدا. غير كده فده سلوك المجرمين والظالمين وسلوك أصحاب الأهواء اللي هم يسيبوا الحق ويشوفوا اللي وافق الأهواء، ما ينفعش يستخدموا القوة والقهر والجبروت والطغيان. فهذا الأمر الثاني من فرعون هنا بقدر ذكور بني إسرائيل. الأمر الأول كان لأجل الاحتراز من وجود موسى عشان ما يوجدش موسى، ونفع؟ ما نفعش ووجد موسى، مش كده؟ أو لإزاء هذا الشعب وتقليل عدده، أو عشان الاثنين مع بعض، وده برضه ما نفعش. الأمر الثاني هنا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحوا النساء، ده للعلة الثانية، كان ده مقصود بقى عشان إهانتهم. الأولى عشان ما يوجدش موسى، الثانية كان عشان إهانة هؤلاء بنو إسرائيل. ولهذا لما يرى أتباع موسى لما يرى أتباع موسى إنه بعد ما تشال الموضوع القتل ده من علينا جبت لنا أنت يا موسى تاني عشان يرجع القتل فينا وهم يتشائموا من مين؟ خلاص بقى يا أولاد رحيم مع موسى أنتم شفتوا اللي حصل لنا من وراء موسى وفعل موسى وكلام موسى ده اللي عايزين الدنيا ده اللي مش عايزين حق اللي عايزين حياة الدنيا هذه المصايب اللي جبت لنا من وراء موسى آدي فرعون تاني بطش ورجع تاني وهيقتل أبنائنا ويستحي إنسان تاني والكلمة دي ربنا نقلها عنه قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم من بعد في الأرض فينظر كيف تعملون استعجلوش ده هلاك فرعون جاي وانتوا لا تبقوا خلفاء في الارض عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون تبصوا دلوقتي شوفوا بعد شويه ايه ما تنظروش للحال شوفوا المآل هيبقى ايه ولما يكون المآل حسن القضيه ما خلصتش الابتلاء لسه قائم وربنا لسه بيختبرك بس هو كان بيختبرك في الشده والبلاء وهيختبرك بعد ما يستخلفك في الارض تعرفين بعد ما يستخلفوا هيرجعوا تاني يعبدوا العجل وهيرجعوا تاني للي كانوا فيه اسوا وهيقولوا موسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قاعدون ها خلاص ناس نشئت على هذا الطغيان ولا حول ولا قوه الا بالله ولهذا هذا الأمر الثاني هو الذي تأففوا منه لما قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا مين سمع لهذه فلما جاءهم الحق ونعم الله فلما جاءهم الحق فلما جاءهم بالحق من عندنا فلما جاءهم بالحق من عندنا امال فين فلما جاءهم الحق في سوره شوف كده الايه كام في القصص كده عم نقرا يا جماعه اللي حافظين يراجعوا عشان متشابه على طول فين في القصص الايه كام شوف كده مش فاضي كده الآية 48 صح من سورة القصص فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى طيب نسمع من الأول أولم يسيروا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر فلما جاءهم الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم القيامة. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى وقال رجل مؤمن. ثلاث آيات متتالية أقوال لثلاث. قول فرعون هو الملك الطاغية العافية اللي عنده الجيش والدولة والسلطة والأنهار بتجري من تحته وله ملك مصر. وقول موسى صاحب الرسالة وقول متبع لهذه الرسالة رجل مؤمن من آل فرعون. لنرى أي الأقوال تنفذ وأي قول هو الحق. عشان هتسمع أقوال كتير وهتسمع كلام كتير. هتسمع كلام من منبر عالي ومن سلطة عالية ومن ناس لها نفوذ وهتسمع كلام من ضعفاء ومساكين. شوف أي الأقوال لا تنفذ. لا ينفذ إلا الحق. فتجرد وابحث عن الحق أنك فرعون قال قوله قال ذروني أي اتركوني أقتل موسى. هو كان حد مكة إيه كلمة إيه ذروني أقتل موسى اتركوني أقتل موسى. هو كان في حد مانع فرعون من قتله عشان يقولوا سيبوني اقتله؟ ها؟ تعرف ما تخشنيش؟ تفتكني ليه؟ حدش مك؟ انت اللي جبنت بداخلك ان تاخذ هذا القرار الان. ودي نقطة مهمة جدا يا اخوان. ان احيانا تشوف تبص تلاقي صاحب الظلم والطغيان تحس انه يعني وهو جواه منهزم تماما. منهزم تمام. ذروني اقتل موسى اتركوني لكي اقتله. معناها كده مش روح اقتله لا ذروني اقتل موسى. ده احتمال. الاحتمال الثاني من ذروني اقتل موسى انه كان بيستشير اللي حواليه نعمل ايه في التيار اللي جاي يهلكنا كلنا. ده التيار جاي يهلكك. ده موسى لسه مربيه. ده موسى لسه وريه عارف جاي منين وفين. ده موسى الحق ليه قوه يا اخوان. المشكلة يبقى أصحاب الحق مش شايفين القوة دي، ويبقى هم العدو الذين النفسيين، لأن ما يجبوش على الحق بقوة، مش واخدين الكتاب بقوة وبجد، مش واخدين الأمر إنه هو كده، هو كده مش قصة نحكيها، لا لا هو كده، هو زي ما ربنا بيقول كده، احنا المنهجين نفسية، لكن هو زي ما ربنا بيقول إن اللي في ناس في رسل وفي ناس بتشيل دعوة الرسل، وإن اللي بيقاوموهم وبيقفوا أمامهم دول كيدهم في ضلال، ومهما مكروا دبروا مش هيحصل اللي بيقولوه دوت، وإذا حصل يبقى ربنا أراد هذا إنه يحصل عشان هيوصل الدعوة قدام، أنت مش مدرك الكلام دوت؟ ما هو سير في الأرض وانظر الكلام لينا أهو للكل. وقال فرعون فكأني كان في مشورة ودول يقولوا نقتله، فقالوا لا لا لا لا لا لا الكلام ده سيبونا اقتله مش هنعمل مشورة، كأن في ناس أشارت بأشياء كثيرة وهو يقول لا سيبونا اقتله مش هنعمل المشورات دي، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، مش بيدعو من ليه رب والله سبحانه، فبيقول وليدعو ربه مش بيقول مرسل إلينا من عند رب، طب أنا أقتله خلى ربه ينفعه يمنعه من القتل إن قدر على ذلك، يقول لهم لا يملكم ذلك فإنه لا رب له، أنا ربكم الأعلى وأشوف أن أقتله مش هيحصل حاجة، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف، شوفوا بقى العلة اللي علشان عايز يقتل موسى الحاجة اللي تحرق الدم صحيح، وحط نفسك انت في الشعب اللي كان موجود، حط نفسك دلوقتي بعد ما شفت النتيجة وعرفت موسى هيحصل له ايه وفرعون هيحصل له ايه وان الدنيا هتمشي زي الفل، لا لا لا حبيبي حط نفسك في موقف تقدر تعمل اللي هيحصل، وانت شايف بقى فرعون انت شايف الذل اللي فرعون زلل فيه الناس وروحوا يسجدوا له والدنيا مش زي ما احنا، لا الدنيا خربانه خالص، وفرعون محدش يكلمه يتكلمه ايه؟ محدش يقدر يرد امره وقال له شيل الصخر ده وتقول له هيشيل، ابني لي هنا هرم بصفه كذا هيبنوا يشيلوا ويشتغلوا عبيده، اسجدوا اسجدوا، مفيش اكل مفيش اكل. هنقتل ولادكم يقتل ولادهم مفيش مشكله خالص ومحدش يتكلم. اللي هتولد تيجي تسجل في المواليد، اذا كان ولد بنذبحه ونقتله، اذا كان بنت يلا اتكل على خد ابنك، تيجي وجايبه ابنها ويتذبح ويمشي. انتوا متخيلين؟ فبيقول لهم إني أخاف أن يبدل دينكم، دينكم نعم كان لهم دين وكان لهم إله هو فرعون بيعبدوه من دون الله عز وجل، إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه من عبادة غير الله، أنا خايف يغير لكم دينكم، كنتم عارفين طبعا إن أنا ربكم الأعلى، تخيلوا عايز يقول في رب ثاني غيري تصدقوا؟ لا طبعا ازاي؟ الشعب هيردد وراه اني اخاف ان يبدل دينكم، انا خايف حد فيكم يغتر لهؤلاء الاراذل والقله، انا خايف عليكم ان الدين اللي انتوا عليه والقوه اللي انتوا فيها وبلدنا ودولتنا ويجي واحد زي ده يدعي هذه رساله ويدعي ان ليه رب وانه من عند الله فهو بيسحب الملك من تحتكم، وتلاقوا بني اسرائيل دول الضعاف اللي شغالين عبيد بعد كده هم بيبقوا ساده، انا خايف عليكم. ده الكلام دي الخطبه اللي القاها فرعون. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد، او ان يظهر في الارض الفساد، في قراءه وان يظهر في الارض الفساد، وأن يظهر في الأرض الفساد. إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. يوقع بين الناس الخلاف، بدل ما احنا كلنا مجتمعين على فرعون هو الإله والرب، هيعمل لنا فتنة. هيعمل لنا فتنة. جعل اللعين ظهور ما دعا إليه موسى وانتشار هذا الدين في الأرض واهتداء الناس به جعله فسادا. وليس الفساد إلا ما هو عليه هو ومن تابعه. التخليط أو الخلط الإعلامي ده مشكلة كبيرة جدا يا جماعة، مشكلة كبيرة جدا وفتنة كبيرة جدا. ده اسمه خلط إعلام، وده إعلام، وده إعلام خطاب للرئيس هو للملك ملك البلاد، وبيبين ليهم الأمور، وهم اعتادوا ان هم بيتلقوا منه الأوامر، فبيقول لهم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وبناء عليه احنا خدنا قرار أنه يقتل موسى، أنه يقتل موسى. المفروض أن دولة ورئيسها والكل اللي حواليه الموضوع مش يستحق الهلمان ده كله، عيش معايا كده. طب ما في مجرمين كتير يا فرعون وحصل الكلام دوت، ما كنتش بتقول لهم كذا وخايفين من كذا وعايزين كذا؟ هو موسى عليه السلام فرعون قبله ما قتلش حد ولا حبس حد ولا عمل كتير، اشمعنا اشمعنا موضوع موسى ده اللي عمل فيه كده؟ فمين بقول ايه يعني؟ طب ما كتير قوي قوي فرعون قتل، ما نداش ولا دعا ولا استشار ولا اي حاجه خالص، ده جه نتكلم على المحور على العمود الاساسي، احنا بنعبد مين؟ واحد بيهدلي الصرح الباطل اللي انا بنيته ده، واحد بقول انا اللي هتتبع قوانيني تشريعاتي ودفتيري واللي بقوله وانتم بتطبقوا، في واحد جاي يهدم لكم ده كله؟ لا، ده بقى لازم نعمل له القصه الكبيره دي غصب عنه مش بخير، لان هو عارف انها قصه كبيره، عارف انها هتدمر ملكه وعرشه، عارف انها هتساويه بغيره، والموضوع ده مش هيروق له ابدا طبعا، مش هيروق له ابدا. قال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه، السبب اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. أليست هذه يا أخواني هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ هي نفس الكلمة، إرهابيين خربوا في البلاد بيعملوا كذا، نفس الكلام نفس الكلام، نختلف اللفظ لكن المعنى اللي بيدوروا حواليه هو واحد، هو واحد. ده دول لو مسكوها يخربوها، ده دول لو ركبوا مش عارف يحصل ايه، مش بتسمع الكلمات دي؟ كلمات بتتكرر، احنا خايفين النظر اللي انتوا عايشين عليها والرخاء اللي انتوا فيه، ولا في رخاء ولا حاجه، يقول لك كده ودول هيجوا يفسدوا، دول اللي هيفسدوا وانتوا بتعملوا ده هو لصلاح؟ طب ما احنا عايشين بقى مع 10 سنين ما شفناش الصلاح اللي بتقولوا عليه ده؟ نفس الكلمه بتتكرر يا اخوان، هو نفس الباطل، وما يقوله في وجه الحق الجميل الرائع نفس كلمه الخداع الخبيثه، عشان تثير الخواطر، خواطر الناس في وجه اصحاب الايمان الهادي الساتي، عشان تبدا انت تشك، تبدا تقول اللي عرفناه احنا ما عرفناهوش، تبدا تقول اي حاجه عشان يفضل الحق في زعمي وباعلامي عليك شبوره. انت احنا عارفين ما احنا بنسمع كلام كتير، ما انت بتسمع من هذا الوقت اللي صوتهم عالي، وانت فين عقلك وفين لبك؟ فين إدراكك إن هذا حق وهذا باطل؟ فين إدراكك إن ده صح وده غلط؟ فين؟ فين عقلك؟ يا إخواني غالبا غالبا ما يندر في الزمان العقلاء، غالبا ده العقلاء قلة، وهذا شأنهم في كل وقت، وإن الناس بتبقى خلدت إلى الدنيا وركنت إلى الدنيا، وهي الدنيا اخرتها عندهم 70-80 سنة وهو بقى عنده 30-40-50 اللي هو، ففضل 20 سنة بقى مش هنقعد نغير الدنيا كلها عشان 5-10 سنين. خدوا على الذل وخدوا على الكفر وخدوا على الفسوق وخدوا على الكلام ده. لا، احنا مش بنغير عشان 10-20 سنة، احنا بنغير عشان تكون كلمة الله هي العليا. احنا موجودين مش موجودين ما تفرقش معانا، بس تكون كلمة الله هي العليا في هذا الكون، كون الله سبحانه وتعالى وخلق الله عز وجل. فهذا المنطق منطق هؤلاء الباطل واحد يتكرر، كل ما يجي ايمان وكفر، حق وباطل، صلاح وطغيان، في اي زمان في اي مكان، القصه مدروره هي نفسها، هي نفسها ان اهل الخير والصلاح يوصفوا ان هم الفسدة واللي هم اللي بيخربوا وهم اللي بيعملوا تحت اي بقى ايه اعلانات او منشطات او طريقه اعلان مش معنى طريقه ايه بس هو ده المحور اللي بيدور حوله هي دي الطريقه اللي بيستخدموها. قال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. احنا قلنا فيه وأن يظهر في الأرض الفساد وفي قراءة وأن يظهر في الأرض الفساد يبقى السبب يظهر الفساد في الأرض. طب شوف كده كلمة الفساد متشكلة ازاي يعني وأن يظهر في الأرض الفساد. طب لو كان يظهر هتبقى إيه؟ الفساد مش كده؟ شارب أفراد رب ولفش نطلقها في فتحة على ضمها الجملة أعرفها أو أن يظهر في الأرض الفساد لكن يظهر يعني يظهر موسى الفساد وهو من معه. وقال طيب لما تبقى الموضوع كده وفرعون هيقتله يعمل موسى بقى ايه بقى اللي يعمله موسى خلاص ما عندوش حول ولا قوه لا عنده حول ولا قوه لكنه مؤمن بمن خلاص الباب مفتوح الباب مفتوح. وقال موسى اني عذت بربي خلص الموضوع فاهمين مين اقوى مين ملك أعظم مين سلطان قديم مش كده؟ طب تعالوا كده نبص في حال فرعون تخلفش ومش عارف تخلف ربكم الأعلى ازاي؟ كان رضيعا ولم يكن شيئا مذكورا ثم كان وبعد شويه هيموت رب ازاي؟ واحد بيقول لنا كلام احنا عارفينه ده كلام اطفال ايوه بس احنا بننسى المواضيع دي ما هو كلام حقيقي ومسلبات بس احنا بننساه فاللي بيكلمك ده منتهي اللي بيكلمك ده منتهي مش حي قيوم الحي القيوم هو اللي انت امنت بيه هو انت بتدعو اليه المفروض وبتدعو لتكون كلماته هو العليا المفروض لكن لو كنت انت غير كده فبيحفر عندك الوهم والضعف لكن لو هي دي اللي عندك فعلا انا بعبد الله انا مؤمن بالله انا دعوتي دي للدين الله الله القوي الملك العزيز ولا انزل لو كان دي جواك فعلا بقوه هتقول زي ما قال موسى اني عذت بربي وربكم بتتكلم في ايه يا ابني ده ربي وربك الله وانا اللي جاي ليه هتعمل ايه بقى ها قال اني عذت وقال موسى اني عذت عذت الذال ما تضيعش منها في قراءه عدت الغار الذال في التاء قراءه ابي عمرو وحمزه والكتاب وقال موسى اني عذت بربي وربكم لما هدده فرعون بالقتل استعاذ بمين يا اخواني خلص الموضوع. طب لو مات موسى وقتل فرعون يبقى اراد الله ان يقتل موسى ومن غير فرعون مكان يهدده من غير ما يكون فيه رساله خلاص ربنا قدر انه يقتل فرعون فاهمين ازاي؟ فمش هي قضيه الرساله هي اللي ترتب عليها كده ولا ابدا ده ربنا كتب ذلك عنده قال اني عذت بربي وربكم من كل متكبر متعظم عن الايمان بالله غير مؤمن بالبعث والنشور ده انا مش بعوذ بالله من فرعون لا لا لا من فرعون واللي زيه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ويدخل فيهم تبعا اللي بيتكلم ده مش ان عذت بربي وربكم من فرعون لا الايمان قوي جدا جواه مش قضيه انه بيقارب ربنا وفرعون ده بيقول هو القوه القوي مين فتقولوا لي الله لا ده القضيه دي عنده بيتكلم ان كل المتكبرين وكل الطغاة فرعون واللي قبله واللي بعده وكلهم انا لما بلجأ الى الله بيجيرني من هؤلاء إني عذت بربي وربكم من كل متكبر. لا تقولي بقى فرعون ولا هامان ولا قارون ولا نتحتهم. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هو ده سبيل المؤمن. والباب ده احنا بننساه كتير جدا. إلجأ إلى الله. اشتد مرض، اشتد عليك صاحب السلطان، اشتد عليك كذا وكذا، اشتد عليك ضغط اجتماعي من أسرة وعيلة، إلجأ إلى الله. إلجأ إلى الله. في الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. خلاص موسى كده اطمأن. اطمأن ده يسلم الأمر لمين؟ ها؟ إلى المتكبر سبحانه وتعالى الذي يعلو فوق كل متكبر من البشر. المتكبر بحق على المتكبرين هؤلاء بالباطل. القهار بكل متجبر القادر على حماية من يعوذ به ويلجأ إليه. وخلي بالكم لما قال ربي وربكم بيذكرهم بإيه؟ ها؟ لسه بيدعوه. يعني في موقف الضعف انت عايز تدافع عن نفسك وبس وخلاص، يعني ايه؟ لا لا لا لا، اني عذت بربي وربكم. خلي بالكم ربكم مش فرعون. يعني وهو بيدعو الله عز وجل بيدعوهم الى رسالته التي جاء بها التوحيد. مش اني عذت بربي من كل متكبر، لا، ربي وربكم زي ما قلت لكم، انا ما غيرتش كلامي، ده هو ربي وربكم وده مش رب. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر. لاحظين يا اخواني القوة في الرد؟ ها؟ يعني ادخال كلمة وربكم دي فيها قوة عجيبة فعلا. بيدعو في موطن وهو المفروض ان هو في موطن ضعف وفي موطن ان هو خلاص هيقتلوني وهيعملوني وانا بدعي ربنا. لا لا، ده انا بدعي ربنا وبدعوكم الى الله سبحانه وتعالى، ده معناه واثق ان ربنا هينجيني. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يلا كل مجموعة تسمع بقى الجزء ده تبع بسرعة تلتف في كل مجموعة، ملوش مجموعة يرفع يده بعد الجزء اللي ملوش مجموعة. مين تاني؟ تحب تكون في مجموعة ولا تضيف شرف؟ تحب تكون معانا في الموضوع؟ طيب بعدين إذن حضراتكم بس مش مجموعة يجيها.